أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا نتحدث عن جذم الترجمة وأن بوادرها وبذورها نشأت مع سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكما كان هذا في النثر عم النظم أيضا. ولذلك صاحبت السيرة النبوية الشعر مذ كانت، ولم تخلو قصائد المديح النبوي من منح الترجمة بذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومعجزاته وشمائله وذكر أحوال ومناقب صحابته رضوان الله عليهم. تستوي في ذلك القصائد الأول وما تلاها إلى اليوم. ولذلك قل أن تخلو قصيدة مادحة للجناب النبوي من مخايل الترجمة، والمثل في هذا كثيرة تعز عن الحصر. ولنقتصر منها على قصيدة نتيجة الحب الصميم لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي، وهاته نقلها بتمامها أبو إسحاق البونسي في كنز الكتاب. نجتزئ منها بعض الأبيات ليدل البعض على سائرها. وكل أزواجه بالدين مشتمل، وكلهن بتقوى الله مؤتزر، وكلهن لنا أم مباركة من كل من ضمت الأبيات والحجر، مباركات تولى الله معتليا تطهيرهن فهن الصون والطهر، وإن غدونا احتقارا للحلى عطلا فخير زينتهن الجين والخفر، وما حلاهن بالأوصاف مدركة وكل ما طال منها فهو مختصر. وتطول القصيدة بعد ذلك لتتضمن إشارات إلى مناح الترجمة، لكن الشعراء كلهم يتنصلون من دعوى الاستيفاء ويأرزون إلى التصريح بالعجز في خواتم هذه القصائد. ولذلك قال صاحبنا الكلاعي: وذكر ما ساعد الإمكان ذاكرة، فالعجز من بعد بذل الجهد مغتفر، وليس عجز ولكن شأو حقهم شيء يقصر عنه الطول والقصر. فيا لساني وقلبي ما يعوذكما، فيا لساني وقلبي ما يعوذكما عما يحق لهم عي ولا حصر. أوتيتما حسن إدراك فلا تنيا، واجريا لمدى باغيه مؤتجر، وبالغا إن ونا بعد المدى بكما في الاجتهاد فإعذار الفتى عذر. وأي عتب على من رام مجتهدا مثل الذي رمتما فاعتاقه قدر. خصا وعما عسى ألا يفوتكما من الصحابة لا أنثى ولا ذكر. ومثل هذا النمط كثير يعصر حصره أو الإلمام بأطرافه. ثم صار الأمر بعد ذلك إلى نظم السيرة استقلالا، أو نظم جمل من كتبها وأبوابها. وللمغاربة والأندلسيين قدح معلى في هذا الباب، فمن ذلك لامية الشقراطيسي التوزري من بلاد الجريد، ومعراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب، وظل الغمامة للوزير ابن أبي الخصال الغافقي، والقرارة اليثربية لابن البراق الوادياشي، والدرة السنية في معالم السيرة لابن المناصف الأزدي، والعشرينيات الفزازية لأبي محمد ابن يخلفتن الفزازي، وميمونة ابن خبازة الصنهاجي. ومن الأنظام التي لا زالت مخطوطة نظم مضمن سيرة ابن إسحاق والزيادة عليها لابن حجاج اللخمي الإشبيلي، عرف بأبي الوليد بن الأفيلح، وسماها نظم الدرر ونثر الزهر، بلغت مثل ما نظم أبياتها زادت على 700 بيتا عدة مستوفية، قسمتها 20 بابا يرشد قارئها لما إليه يقصد. إذن إلمامنا ببعض الأجناس الكبرى من أبواب التراجم أفضى بنا إلى الحديث عن باب كان مدرجا مع مدونات تراجم الرجال ثم خص فيما بعد، ذلكم هي تراجم النساء، تراجم النساء. وهذا الصنف من أعز كتب التراجم وأندرها لدى المؤلفين المتقدمين، ذلك أنهم كانوا يجرونها في تضاعيف التصانيف الكبرى مثل ما تجده في الطبقات الكبير لابن سعد كاتب الواقد، حيث خص الجزء الأخير من طبقاته للنساء، و لكن قبل ذلك يحسن بنا أن نتحدث عن نمطين من الأنماط الكبرى للترجمة: نمط الترجمة الذاتية المفردة، ونمط الترجمة الغيرية المفردة. وهذا الصنف كما قلنا لم يقع الاجتراء عليه من المتقدمين إلا لأفراد يحصرهم العد، ومع قلتهم فقد كانت ترجمتهم لذواتهم أعلق بخط سيرهم التعليمي التربوي والعلمي، وأبعد ما تكون عن الإيغال في تفاصيل حيواتهم الشخصية وذكر تفاصيلها على عجرها وبجرها مثل ما تطور إليه الأمر اليوم. وذلك مفهوم من أن قصدهم في الغالب كان هو وعظ الذات ووعظ الآخر، ولذلك سمى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الشيزري سيرته الذاتية الاعتبار، وقصره على ذكر أحوال الحرب وما شاهده من الوقائع والمصافات والأخطار ما حضره ذكره ولم ينسه الزمان ومره. لكنه كان يعطف في كل باب من أبواب هذا الكتاب إلى التذكير بالمقصود الآكد وهو الاعتبار، ولذلك قال في واحدة من هاته النقدات: ولولا نفاذ المشيئة في ركن الدولة عباس بن أبي الفتوح وعواقب البغي وكفر النعمة كانت تعظ بما جرى قبله للأفضل رضوان. ثم قال عن هذا كرة أخرى: فقد كان فيه معتبر وواعظ لولا نفاذ المشيئة، لولا نفاذ المشيئة. وما أشبه سيرة ابن منقذ، ما أشبه سيرته في بنيتها وغرضها ومنشئها بسيرة أخرى هي كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري بغرناطة للأمير عبد الله بن بلقين الصنهاجي، فكلاهما أمير، وكلاهما يحكي ردود فعل المسلمين تلقاء التحدي العسكري الأجنبي، وكلاهما كان في قلب الصراع السياسي والعسكري تدبيرا ومباشرة، أسامة في الحروب الصليبية وابن بلقين في حروب شبيهة مع الإسبان والممالك الكاثوليكية، وكلاهما يصدر عن مرجعية علمية وفكرية إسلامية ووعي نقدي صارخ بالقضايا الكلية المؤسسة للاعتقاد، وكلاهما وقع بين فكي كماشة التوفيق بين الواقع الرديء للمسلمين وتحديهم الحضاري الغيري، وبين لزوم مبادئ العزة والكرامة حين لا عزة ولا كرامة، وكلاهما كان صريحاً صادقاً في كشف الحقائق وتفسير مآلاتها ولو أدانتهما ووضعتهما مواضع التهم. وكلاهما يصف أحوال التشرذم والفرقة والدسيسة والوقيعة كيف تعدي وترجي، وكلاهما يخلص إلى نتائج مقاربة على أن ابن منقذ مشرقي وابن بلقين مغربي أندلسي، وذلك من مناط الاختيار عندنا. ومع أن هذه السيرة الذاتية عصية على التصنيف بما هي وجه من وجوه التراجم وبما هي مغرقة في الشخصانية، فإن التحديد المنهجي البدائي يمكننا من تشقيقها إلى سيرة ذاتية عقلية يكتبها الفلاسفة والحكماء وعلماء الفقه وأصوله، وسيرة عرفانية تربوية يكتبها المتحققون بالحقائق وأرباب التصوف، وسيرة سياسية يكتبها رجال التدبير، وسيرة إخبارية أدبية تتدثر بأردية كثيفة من سجوف الخيال. فأما السير العقلية فهي نمط من أنماط البرهان على مذهب أو اختيار أو مراجعة فكرية قر عليها صاحبها بأخرة، متوسلاً في نصرها بأسلوب السرد الإبداعي البريء في ظاهره، والذي يمكنه من التخلي عن الصوري عن الحجاج وبسط طروحاته بصيغة التقرير مع كسر رتابته بالفرض والتخلي عن الفرض والفنقلة المقيدة والإيهام بشرح دليل المخالف والاستيفاء في الجواب عنه، مما يجعله نصاً ديناميًا للمتلقي بمكر دقيق إلى تبني نفس خلاصات السارد ومرجعياته، وهو تأثير مباشر قد لا تتيحه مجالس المناظرة والمذاكرة، لأن المتلقي فيها مستوفز للرد مصدر للشك. وقد لا تكون فرشاة مؤلف هذا الصنف واقعية في رسم صورة حقيقية لهم بالمعنى المتبادر من الترجمة، ولكن الأمر أعلق بمعنى الترجمة، لأن هؤلاء يرسمون خريطة ذهنية لذواتهم وخارطة طريق لما اعترضهم من قضايا فكرية ألحت على أذهانهم وشكلت قضايا الاستجال والأخذ والرد. وإن كان هذا ملابساً لقضايا الترجمة، إلا أنه أدل على ردود الأفعال وعلى المؤثرات الخفية فيما يصدر عنه هؤلاء الرجال من أقوال وأفعال. من السير السياسية سيرة ولي الدين بن خلدون الحضرمي، وهي ترجمة سياسية ألم فيها بمحطات من خدمته للملوك وتقلبه بين أصقاع المسلمين وما صادفه من نجاحات وإخفاقات، ولأن رحلته هاته المطبوعة قد لقيت من العناية والنقد والتحرير الشيء الكثير، فنعرج عليها دون أن نطيل الكلام فيها. ومن السير النفسية الأخلاقية التربوية كتاب صغير الجرم لكنه لقي عناية فائقة، وهو كتاب بداية الهداية، ولا نطيل فيه أيضاً، لنخلص إلى الترجمة الأدبية، وهي إبداعية ومركب صعب لم يسغ علقمه إلا قلة شفتهم ضناكة أحوالهم فأجلتهم لداعية من بواعث الحسد والغيرة المستحكمة والمعاصرة وضعف الحظوظ عن التصريح، إلى أن يكنوا ويوروا ويلغزوا ويشيروا فراراً مما يوردهم موارد التهلكة ويمكن أعاديهم من رقابهم بأهون سبب. ولعل رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي من أخلص المثل وأجلاها في هذا الباب. فلو أنه كتب عن نفسه وأدبه ومبلغ علمه بتقرير وتصريح لما عدم من يصك وجهه بالرد ويقطع لسانه بالرفض، ولكنه ألبس ذلك لبوس المخيال الأدبي الذي يعصر محاكاته، الذي تعصر محاكمته إلى الوقائع وضبطه بموازين المنطق، وتفنن في ترسله إظهاراً لمكين عارضته، فهو إعراب عن نفسه وترجمة لقدرته الأدبية. وإذا كان مرمى الترجمة أن تخلص إلى تقدير العلم وهو وضعه موضعه لا مستقدماً ولا مستأخراً، فإن سيرة الأديب وإن لم تتضمن كثيراً من شجونه وشؤونه ومواصفات حياته الفعلية، إن حكمت له عندنا باستحقاقه حرفة الأدب فقد وفت بالترجمة، إذ جعلته أديباً وهو محله حيث ينبغي أن يكون، وصفته التي لا يجوز تحليته بغيرها. وبث أبو عامر هذا شجونه ثنايا رسالته، فقد تكنفه الوشاة فأزعجوه، ومسردهم طويل عنده، يأتي على رأسهم ابن فتح الهاشمي وخالد بن يزيد الكيميائي الفرضي وابن عباس الوزير وابن الحناط الضرير وأبو القاسم الإفليلي، هذا الذي فل غربه وأخنا فيها عليه بأن زنه بضعف مواد البيان وتخلف طبعه عن صوغ ما يشرأب إليه منه، وغالى هو أي ابن شهيد بمكين عارضته في إنشاء المقطعات وإبداء القول فيما عن له من ضروب الوصف ككلامه في البرغوث والثعلب، فلذلك قال مخاطبا تابع الإفليلي من عالم الجن وسماه أنف الناقة، فصاح يا أنف الناقة ابن معمر من سكان خيبر، فقام إليهما جني أشمط ربعة وارم الأنف يتضالع في مشيته كاسرا لطرفه وزاويا لأنفه، ثم أنشد قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فقال لي هذا صاحب أبي القاسم، يقصد غريمه ابن الإفليلي، ما قولك فيه يا أنف الناقة؟ قال فتى لم أعرف على من قرأ، فقلت لنفسي العصا من العصية إن لم تعربي عن ذاتك وتظهري بعض أدواتك، وأنت بين فرسان الكلام لم يطر لك بعدها طائر، وكنت غرضا لكل حجر عائر. وأخذت للكلام أهبته ولبست للبيان بزته، فقلت وأنا أيضا لا أعرف على من قرأت. قال ألي مثلي يقال هذا؟ فقلت فكان ماذا؟ قال فطارحني كتاب الخليل، قلت هو عندي في زنبيل. قال فناظرني على كتاب سيبويه، قلت بالت الهرة عندي عليه وعلى شرح ابن درستويه. فقال دع عنك هذا، أنا أبو البيان. قلت لا هالله، إنما أنت كمغن وسط لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلهي. والنص بعد ذلك طويل، لكن مبناه ومعناه على الترجمة الذاتية للأديب بإظهار بيانه وافتتانه وقدرته على بز غيره وغلبته، لكن دون تصريح، لما أن ذلك يورث الضغائن ويؤجج الأحقاد. وبعض هذه التراجم سياسية فلسفية صرفة، بعض هذه التراجم الذاتية فلسفية صرفة، ولابن الهيثم البصري والشيخ الرئيس ابن سينا ترجمتان نفيستان يرسمان خطوط التطور العقلي عند كليهما. فإذا ما نظرنا مثلا إلى رسالة ابن سينا في التعريف بنفسه وقد كتبها وهو لا يزال في عقد الثلاثين، وجدنا أنه تحدث عن ولادته ببلخ في عطف الدولة السامانية، وأن أباه كان ينتحي إلى مذهب الإسماعيلية الباطنية القرامطة، وأنه تعلم حساب الهند وتتلمذ لأبي عبد الله الناتلي المتفلسف، وهو لا يزال في غيسان الصبا وغرته، لكن ما صرفه عن الإسماعيلية وحققه بعقائد الحق هو تردده على إسماعيل الزاهد، ثم ترقى بعد ذلك إلى أن يقرأ المنطق والماجستي والرياضيات والطبيعيات والإلهيات، وأن يلم بكتب الفارابي. ثم مرض سلطان بخارى نوح بن منصور فطببه، فكان ذلك علة في شفائه بتقدير الله عز وجل، فحدب عليه وفتح له خزاناته الملوكية إلى غير ذلك. لكن هذه الترجمة من أحسن ما كتب في الترجمة العقلية الفلسفية، وبعض هذه التراجم الذاتية وافية بما نبغي من عناصر الترجمة، مومئة إلى تقلب المؤلف في أطوار العمر وما يتجدد له في كلها من أحوال وحوادث، غزيرة بالدلالة على المحال وتبيين أوصاف الرجال، طافحة بتبيان بعض العوائد، فهي ترجمة شخصية علمية من قبيل ما فعله أبو الربيع سليمان الحوات الشفشاوني نقيب الأشراف بفاس، حيث كتب رسالة نفيسة أو كتيبا صغيرا سماه ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، كتبه ليصف أحواله في مسقط رأسه شفشاون قبل انتقاله إلى فاس برغبة من أولاده، وقد سلك في ذلك طريق الاختصار مع عدم التأنق في العبارة لتسهل مطالعته على أولاده الصغار. ومن حسن حظنا أنه كتبه بأسلوب مرسل وتخفف فيه من أعباء السجع، فلذلك جاءت هذه الرسالة وافية بما نبغي، مفيدة بالإفادات التاريخية الموضوعية والأحوال الاجتماعية والروحية من الطواعين وأحوال الرقيق وتصاريف المعيشة وأنماط التطبيب ومزارات الأولياء وما إليه في القرن الثالث عشر الهجري بالمغرب الأقصى، وكان دليلاً صادقاً عن نفسه أيضاً، فقد أثبت القرشية لأمه فاطمة الزجلية، ونفعنا الشرف الخاص بالانتساب إلى الحسن أو الحسين، وعبر عن أنموذج المثقف الحيادي المثري الذي يحترم السلطة ويقدرها من غير أن يخالطها أو يمازجها، وقد عبر عن ذلك بالقول: ولم أدنس العرض العريض بشيء من الخطط قل أو جل، فضلاً عن الحرف، فلم أتعاطى الشهادة قط ولا الإمامة، ولا أسهل من ذلك مثل قراءة حزب، مع أنني عرضت علي الخطط الجليلة والمناصب الحفيلة بفاس وغيرها، فلم أقبل إلا السلامة والعافية في الدين والدنيا، جرياً على ما كان عليه أسلافنا من الخمول الذي لا تعقب صاحبه ندامة قط. وأما التراجم الذاتية المضمنة في تآليف كثير من العلماء فهي كثيرة خارجة عما نقصد إليه ومن مطلوبنا في الحديث عن الترجمة الذاتية المفردة. ومما يكاد يلحق بالسير الذاتية التي تمثل أعلى صور الترجمة، لأنها صادرة عن صاحبها ولأنها وافية بجملة أمور لا تتعلق بالحلافة حسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى الأحاسيس والقضايا العقلية والوقائع الاجتماعية وما يتخلل ذلك من الأخبار والنوادر والملح والنقدات والإشارات التي لها أهميتها عند علماء التاريخ والاجتماع والسياسة والفقهاء وما إلى ذلك. إذن مما يلحق بهذا المذكرات الشخصية، ومع أن هذا الضرب نادر في تاريخنا ولا تعرف منه إلا أمور محدودة، كمذكرات داعي الدعاة الفاطميين هبة الله بن داود بن موسى وتسمى سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاء، وهو من كبار الإسماعيلية، ولا تعرف إلا مذكرات أخرى تتنازع الترجمة الذاتية مع جنس المذكرات. من النماذج المغربية الأندلسية مذكرات ابن الحاج النميري في القرن الثامن، كاتب أبي الحسن المريني، ولم تصلنا بتمامها، بل بقي منها جزآن من مجموع كان يتضمن مذكرات المؤلف كما قيدها يوما بعد يوم أثناء تنقله في الأقطار المغربية، فكتبها بخطه ورتبها ترتيبا زمنيا يتناول فيه الأيام والشهور والسنوات. ولعل الأصل فيها أنه كان يعدها لكي يؤلف رحلة أو تاريخا أو مجموعا أدبيا أو ما إليه، لكنها بقيت على حالها في صورة مذكرات علمية أدبية، ثم حيل بينه وبينها فبقيت أوراقا شبه متناثرة، وتتضمن هذه المذكرات علاقات المؤلف بالأمراء وعلاقاته بالعلماء وإجازاته لهم وإجازاتهم له وما إلى ذلك، وهو يلم أثناء ذلك بالترجمة لكبار الأعلام وذكر نبذ من أخبارهم وأشعارهم ونثرهم. فيذكر مشاهداته ولقاءاته بالمغرب الأقصى في سبتة وفاس وسلا ومراكش وآزمور وآنفا خلال 3 سنوات، من سنة 43 و700 إلى سنة 45 و700، وهي حبلى بتراجم أصيلة انفردت بها وإفادات موضوعية جديدة عن تراجم معروفة، فقد انفردت بترجمة غنية أصيلة لأبي فسعيد فرج بن قريعات الخضراوي الطنجي، وفي المذكرات قصيدة نادرة لم أجدها في غيره لأبي القاسم ابن فيرو الشاطبي الرعيني صاحب الحرز، منها فتحت ذيول الليل تجري دموعهم على نار أحناء القلوب تراجما، تطير أعاجيب القرآن منامهم وتبتسم الأفكار عنها كمائما، ولكن مفازات الوصول إلى المنى تواصل أحزاناً وتصلي سمائما، أولئك قوم بهم فاقت العلا أقاموا لإجلال العلوم مقاومة. بعد أن تحدثنا عن الترجمة الذاتية أو السيرة الذاتية وما يلحق بها، نأتي إلى الترجمة الغيرية المفردة، وهي تراجم أسوى شخص واحد يتعلق التأليف به أصالة وبمن لابسه عرضا، وتقصد إلى استيفاء رجل بعينه، مثل ما وقع في الانتقاء للقاضي لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، ومناقب الشافعي للرازي والبيهقي، ومناقب الإمام أحمد والمصباح المضيء في مناقب المستضيء كلاهما لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي، وتبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري لحافظ دمشق ابن عساكر. وقد تطورت كتابة السيرة الغيرية في تاريخ الأدب العربي لتمر بأطوار من النضج شمل المبنى والمعنى، لا نستطيع أن نستوفي في هذه العجالة ذكرى نماذج، لكننا سنمثل بأنموذج واحد، وهو أنموذج الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد مثلت سيرته في الخلافة طفرة فارقة في تاريخ الإسلام، لما احتجنت سنة خلافته من تغييرات جذرية لم يشهد لها تاريخ الإسلام مثيلا، ولذلك اعتنى بالتأليف فيها لفيف من العلماء، وصلنا كثير من تراثهم، منهم الإخميمي في القول الوجيز وخالد الأزهري والحافظ ابن كثير، لكننا سندير الكلام على 3 نماذج تمثل تطور رسم السيرة الغيرية في تاريخ الإسلام. أقدم ما بلغنا من سيرة عمر ابن عبد العزيز ما رواه على ما رواه الإمام مالك أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم. إذن سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك وأصحابه لابن عبد الحكم، وكان منطقيا بحسب مواصفات التأليف في القرن الثالث أن يكون الكتاب مسندا كله، أن يكون الكتاب مسندا كله، غير أن صاحبه تملص من تبعات الإسناد فساق منها واحدا مركبا صدر به الوضع، وقال: حدثني مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن لهيعة وبكر بن مضر وآخرون، وكل واحد منهم قد أخبرني بطائفة. إذن فلفق بين الأخبار وحذف الأسانيد وساقها، ساق الأسانيد لأول الكتاب، فلذلك جاء الكتاب متدرجا في الأخبار، فقد انسحبت صفة المحدث في ابن عبد الحكم لصالح صفة الأخباري، فأنتجت أخبارا متسلسلة معلقة غير مبوبة يؤلف بينها الخط الزمني وتغطي في جملتها عناصر صورة شبه متكاملة لأحوال المترجم، لكنها لا تخلو من الانطباع التربوي، لأن جميع هؤلاء الذين ألفوا في ترجمة عمر بن عبد العزيز كان من وراء ذلك قصد الاتعاظ والائتساء. وبعد ابن عبد الحكم بما يقارب قرنا ونصف يؤلف محمد بن الحسين الآجري أخبار عمر بن عبد العزيز في جزء حديثي على طريقة رعي الإسناد، لكنها أخبار غير منسوقة ولا مبوبة. إذن فقد اعتمد صاحبها فيها على منهج الانتخاب والنقد الحديثي، وأعمل فيها مواصفات علماء الجرح والتعديل في قبول الأخبار وردها، ولذلك جاء هذا الجزء منظورا صغير الجرم، ولذلك لم يوفي برسم عناصر الترجمة لعمر بن عبد العزيز كما تقتضيه الفترة التاريخية، لأنه جاء بعد ابن عبد الحكم بقرابة قرن ونيف. لكن أملك من ألف في سيرة عمر بن عبد العزيز وأخلصهم لمعنى الترجمة وأدركهم لمعناها على سبيل التحقق هو جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي، فقد حاول رسم الملمح السيري في سيرة هذا الخليفة، ومكنه تنوع اهتماماته بين الوعظ والتاريخ والحديث وما إليها في محاولة الإمساك بعناصر الترجمة وصبها في قالب متماسك يجمع بين البناء الموضوعي والتناول الموعب والقصد التربوي الأخلاقي، فبوب كتابه ورتبه على 44 بابا مع تسمية الأبواب واختصار الأسانيد وتعليقها على مدارها أو جلب أسانيد المتقدمين دون ربط أسانيده بأسانيدهم. والملاحظ في السير الغيرية أنها لم تخرج عن صماطين اثنين: التناول المناقبي الخالص والترجمة المؤسسة على الثلب والنقد. ولذلك نستطيع أن نقول إن السيرة الغيرية نوعان: سيرة مناقبية وسيرة فضائحية. فأما السيرة المناقبية فالعوائد جارية بأن الغلبة العددية فيها لتراجم الملوك والأمراء وذوي الرتب العلية، وكتابها في الغالب على صلة مباشرة بهم أو من خدامهم المخلصين. ومن هذا الصنف كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن لابن مرزوق الحفيد، وهو ممن لابس السلطان أبا الحسن المريني وأولاده من بعده، ولم تنقض مدة حياته حتى كان قد عمل في بلاط 8 ملوك. ولذلك نبهت محققته الدكتورة ماريا خيسوس بيغيرا إلى أن علينا أن نحتاط من الحكم السريع الذي حكمه ابن مرزوق، لكن هذا لا يضير، لأن الرجل يمدح من يمدح الرجل الذي تعلق به، فلذلك لا يجد مندوحة من أن يصرح بمقصود كتابه من غير مواربة، إن من خلال عنوانه أو في ثنايا مضامينه. وبعض المبالغات التي تلحظها العين تجد تبريرها في أن المؤلف كتب هذا الكتاب تقدمة بين يدي رحيله إلى فاس، ليكون يدا في إعانته على مقام بديل عن تونس التي ضاقت به أو ضاق بها، وهو صورة عن وفاء المؤلف لممدوحه بعد أن لم يلق بعده من يفي بقدره ويعلي من ذكره. وقد ألم بشيء من هذا في المقدمة حين قال: وكابدت فقد الأقران وقلة الإخوان وجفوة الأوطان وهجر السلطان، وكان من الأمر ما كان، فحصلت في بلادي الاغتراب وذقت ألم البعاد بعد الاقتراب، وأثقلني العيال وآذاني الإقلال. وقلنا إنها سيرة مناقبية، لأنها تعفي على أثر النقص اللازم وتستر المعايب وترسم صورة أقرب إلى الكمال، وهو خلاف ما تقتضيه الموضوعية في الترجمة، وسناتي في حصة قابلة إلى أخلاقيات المترجم ومواصفاته وما ينبغي أن يأخذ نفسه به من التحري والتوقي وعدم التزيد أو التورك أو الظلم، وهو خلاف ما تقتضيه الموضوعية في الترجمة من وصف الحال على ما هو عليه. وأما السيرة الفضائحية فلون آخر من الترجمة ينحو إلى النقيض مما قصدت به لأول الأمر، وهو تسجيل لقبائح الشخص ومخازيه وإذاعتها لتعلم، وهو نمط في الترجمة على قلته واقع في تراثنا. ومن أشهر ما بلغنا منه كتاب أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي، هو يقصد إلى الصاحب ابن عباد والوزير ابن العميد. وحقيقة الكتاب أنه ليس أخلاق الوزيرين وإنه مثالب الوزيرين، لكن لأن هذه التسمية أنضح وأفصح وأفضح، لكن أبا حيان لم يكن من الجرأة ومناعة الجانب، وإن أعجبه حين يكون بنجوة من الخطر أن يتظاهر بمظهر الشجاع الذي لا يقيم لخصمه أي وزن، بل لم يستطع مع ذلك أن يصرح، بل بلغ من جزعه أن أخفى كتابه عن الأعين واحتفظ به في مسودته عنده، واعتذر للوزير بن سعدان حين طلبه منه بأنه لا جسارة له على تحريره، وبأن جانب الصاحب مهيب ومكره له دبيب، وتمثل بقول الأول: إلى أن يغيب المرء يرجى ويتقى ولا يعلم الإنسان ما في المغيب. وقد خلع أبو حيان لبوس الموضوعية الصورية على كتابه بعدم اقتصاره في زعمه على المثالب، بل ألم أيضاً بذكر بعض المناقب، لكنه ذكر حيي لا يظهر له أثر، لأن صفة الثلب والنقص غالبة واضحة، لأن التوفية بهذا متعذرة، فكيف الإنصاف في وصف هذين الرجلين على هذين الحدين مع صرف الهوى ووقدان الغيظ وعادة الجور وداعية الفساد وصارفة الصلاح؟ وهذا كلام أبي حيان. وقد حنق التوحيدي على الوزيرين حنقاً ما بعده شيء، وصور ذلك ببيانه الجاحظي محاولاً استجلاب القارئ إلى صفه، واحتج لصنيعه بالأماثر قبله كرسالة سهل بن هارون في مثالب الحراني، ورسالة المبريد في خبائث الحسن بن رجاء، ورسالة العمري في رقاعات الفضل بن سهل، ورسالة الجاحظ في ذم أخلاق محمد بن الجهم، ورسالة أبي هفان في ابن مكرم، ورسالة ابن حماد الكاتب في ابن مقلة. وبرر إقدامه على الوزيرين بأنه قصد الصاحب ابن عباد من بغداد إلى الري، ومكث عنده 3 سنوات، وامتهنه بالنساخة 9 أشهر لم ينل منه درهما واحدا، وهو في كلها يروح ويغدو على بابه ما ظفر منه إلا بالمكروه والتعقب بالشر والتجرد بالعداوة وإظهار التسلط والتغلب، فنشب ما بينهما وعبر عن ذلك التوحيد ببيانه الرائع فقال: ولكنني ابتليت به وكذلك هو ابتلي بي، ورماني عن قوسه مغرقا فأفرغت ما كان عندي على رأسه مغيظا، وحرمني فازدريته، وخصني بالخيبة التي نالت مني فخصصته بالغيبة التي أحرقته، ولئن كان منعني ماله الذي لم يبق له فما حضر علي عرضه الذي بقي عنده الذي بقي بعده، ولئن كنت إن صرفت عنه بخفي حنين لقد لصق به من لساني وقلمي كل عار وشنار وشين، ولئن لم يرني أهلا لنائله وبره إني لأراه أهلا لقول الحق فيه ونث ما كان يشتمل عليه من مخازيه. والحقيقة أن ابن حيان تذرع بصورة الموضوعية فنقل أخبار الوزيرين عن كثير من الناس يظن بهم الصدق كالزعفراني الشاعر والخرائطي والمسيبي وأبي بكر الخوارزمي وأبي الفضل الهروي الراصد، ونقل عن رسالة الأشل التي وجهها إلى ابن العميد فنقل عنها. ومن سوء حظ هذين أنهما أقصداه حتى استفرغ بيانه في ذمهما وأحال بكتابه أياديهما وما سيق إليهما من حظ الخير وما ركز في أنفسهما من معالي النبل، لأن الرجلين كانت لهما مكارم وفضائل، وما صدر عنهما من طيب الإهاب وما صدر عنهما طيب الإهاب أطلالا دارسة وأيادي سبأ لا يركن إليها راكن ولا يثق بها مخبر، ولو كان قطع لسانه بالإحسان لوفر عرضيهما وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقد بقي لون آخر من السير الغيرية حشرت فيها ألوان من التراجم، وتواشجت رحمه مع فن الأدب فغلب عليه، فهو في الترجمة ابتداء وفي الأدب انتهاء. وأحسن أنموذج لذلك كتابان كلاهما للمقري التلمساني، كتاب أزهار الرياض في أخبار عياض ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر لسانها وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. فهذان الكتابان في أصلهما أدارهما صاحبهما على ترجمة عالمين اثنين هما القاضي عياض ولسان الدين بن الخطيب، لكن طول نفسه فيهما وتفرعات قضاياهما وكثرة الاستطراد فيهما وجلب النصوص والأشعار والتراجم يخرجهما عن المفهوم الضيق للسيرة الغيرية ويجنح بهما إلى أن يكونا موسوعتين أدبيتين أو مجموعين في الاختيارات الأدبية الرائقة الناصعة لشعراء وأدباء المغرب والأندلس. سنلم إلمامة بجنس لا تجد له إلا حزة فلذ يسيرة في إهاب التراجم الواسع، وهو تراجم النساء. والأصل فيها أنها كانت مدرجة في تضاعيف كتب الرجال، ثم تفطن بعض المؤلفين إلى إفرادها مثلما فعل بعض المؤلفين، فقد اختصوا العواتك وهن الطاهرات النسب والحسب استقلالاً بالتأليف، فعل ذلك هشام بن محمد الكلبي وعلي بن محمد المدائني، ولمحمد بن مرتضى الزبيدي صاحب التاج له رسالة نفيسة سماها إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتك، وهي رسالة تتضمن بيان أمهاته صلى الله عليه وسلم من العواتك من بني سليم وغيرهم، وبناه الزبيدي على حديث أن أنا ابن العواتك من سليم، وهن والعواتك في جدات النبي صلى الله عليه وسلم 90. وجمع أبو جعفر محمد بن حبيب كتاباً في أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب رحمة إلى النسب منه إلى التراجم، لأنه عرج فيه على أمهات من سلكوا في قعدد النبي الكريم، كقوله في ترجمة ابن قصي: وأمه فاطمة بنت سعد بن سبيل، وأمها طريفة بنت ذي الرأسين، وأمها صخرة بنت عامر بن صعب، وهكذا دواليك، حتى ألم بكثيرات من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم وصرف وعظم. وألف أبو الحسين يحيى بن الحسن العبيدلي كتابا ضمنه أخبار الزينبات، بدأه بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه بزينب بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه. ويدخل في هذا المعنى ما ألف في أخبارهن وأشعارهن وملح كلامهن، ومن أقدمه كتاب بلاغات النساء لأبي الفضل بن طيفور البغدادي، ضمنه جواباتهن وطرائف كلامهن وما إلى ذلك. ثم تفطن أبو عبيد الله المرزباني إلى جمع كتاب في أشعار النساء عدته 600 ورقة، لم يصلنا منه إلا عشره، وهو الجزء الثالث. مبتدأه أخبار ليلى العامرية مع النابغة الجعدي، ومختتمه أشعار نسوة من عجل بن لجيم. وأما أبو الفرج الأصبهاني فألف كتابا في الإماء الشواعر، قصره على من قال الشعر من الإماء المماليك وما وقع إليه من أخبارهن في الدولة العباسية، فبلغ بهن 33 شاعرة. ثم استقرت معالم الترجمة للنساء بعد ذلك، بمعنى أنها خرجت من إهاب المجاميع الأدبية والذكر المجرد إلى الكتب التي تتضمن اسم المرأة ونسبها وحلاها وتدرجها في طلب العلم، أو تدرجها في السياسة، أو علاقاتها الأسرية، أو علاقاتها بأعلام الدولة وما إلى ذلك. إذن لم يتحقق هذا إلا مع أعلام كثر من قبيل ابن أنجب الساعي البغدادي، فقد كتب كتابين في هذا المنحى: الأول في أخبار من أدركت خلاف ولدها، والثاني كتاب جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء مع ما أضيف إليه من جهات الأمراء والوزراء، ترجم فيه للفيف من أزواج وجواري وأمهات الخلفاء وما يجري مجراهن من جهات الوزراء، كحمادة بنت عيسى زوجة أبي جعفر المنصور، وغادر جارية المهجي، وعنان الشاعرة جارية الناطفي، وغضيض جارية الرشيد، وعريب المامونية بنت جعفر البرمكي الوزير، وإسحاق الأندلسية جارية المتوكل، وضرار والدة المعتمد، وغيرهن كثيرات. لكن هذه التراجم اقتصرت على مكانهن من إخوانهن وأزواجهن وآبائهن، والتعريف بخلالهن وحظوتهن عند من اختص بهن وما كن عليه من أحوال الصلاح والعلم وحذق الغناء ونحوه، مع جلب حكايات خلال ذلك. ولم يفت المتصوفة أن يدلوا بدلوهم في هذا الباب، فأفرد أبو عبد الرحمن السلمي كتاباً للنسوة المتعبدات الصوفيات، ذكر فيه 84 امرأة، ركز فيها على بيوت الصوفية وعلاقاتها الأسرية، بنين وحفدة وإخواناً وأصهاراً وأزواجاً، وكان سبيله أن يقول: العابدة فلانة بنت فلان من أئمة القوم، وتلك حفيدته، والثالثة أخته، والرابعة زوجته، قرابات وأنساب لا تجد كثيرا منها في كتب التراجم. وأختم بأنموذج مغربي لتراجم النساء لواحد من بلدنا، لواحد من المغاربة، وهو الوزير محمد بن أحمد اليحمدي، وكتابه مخطوط، لا يزال مخطوطا، سماه كشف الأسى بمحاسن الصالحات من النساء. جمع فيه أخبارا عن أعلام النساء المسلمات، وتتبع أسماءهن بحسب اصطلاحه وهو الصلاح، واعتمد في ذلك على مرآة الجنان لليافعي، وسمى مناقله في كل خبر. إذن علة تأليفها لهذا الكتاب أنه وجد اليافعي يذكر كثيراً من الصالحات، لكنه لا يلم بهن إلا إلمامة لا تحلي ولا تمر، فيقتصر على مجرد الذكر، ثم رأى أن يجردهن وأن يستوعب في التعريف بهن، وأضاف إليهن من غير كتاب المرآة كثيرات غيرهن. وقال: وأضفت إلى ذلك ما يوافق هذا الغرض الأكيد، فهو ممن لهن من النساء ذكر وخبر أو رواية أو أثر، أو عرفن في القديم أو الحديث من بعض أمهات الخلفاء والعلماء من الحرائر والجواري ومتعففات الفتيات ومنحيات الصرار. ترجم فيه لكثيرات كسكينة بنت الحسين وأم أيمن وبريرة الحبشية وريا حاضنة يزيد بن معاوية وأم البنين بنت عمر بن عبد العزيز وأم سنان المذحجية ونفيسة بنت الحسن وزوجة الرشيد وفضل المدنية والخيزران وقطر الندى وأم الفضل البغدادية الخطاطة وفاطمة اللمتونية زوجة يوسف بن تاشفين وتقية بنت الغيت وكريمة المرموزية وعين الشمس بنت محمد بن أبي الفرج الثقفية وهدبة المقدسية وغيرهن كثيرات. سيكون إن شاء الله مناط حديثنا لأول حصة القابلة الكلام عن التراجم الدفينة، وعن نمط من تلخيص كتب التراجم وتذييلها، وسنتحدث فيها عن أمثلة من الصلات والذيول الأندلسية إن شاء الله بحول الله جل وعز. شكر الله لكم حضوركم واهتمامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.